وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس للناس إثم كثير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كثير ومنافع للناس إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون